محفوظ. أيها الذين

ويفتح عليه لو سلام الله ما شاء الله الله عليه. فيها. أما الرجل اللي كان بيها وذلق من Thank you. Oh, God. بسم الله ما شاء الله. نعم you Thank you.